ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. فإذا كان هذا حال المصطفى، فإذا كان هذا حال المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالكم بنحن المثقلين بالمعاصي والذنوب؟ نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بقيام ليلة القدر. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما نسأله تعالى أن يكتبنا وولاة أمرنا وعلماءنا ووالدينا والمسلمين جميعا من عتقائه من النار بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، كذلكم نعيش شرف المكان في هذا الحرم الآمن الذي هو قبلة المسلمين وهو محل توجههم في صلواتهم، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما ينعم به المعتمرون والزائرون وقاصد الحرمين الشريفين من نعمة الإيمان ونعمة العبادة ونعمة أداء هذه الشعائر، ولله الحمد والمنة، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار والوحدة والرخاء، وهذه نعم عظيمة ينبغي أن نشكر الله عليها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فنحمد الله تبارك وتعالى. وهذا يقتضينا أيها الإخوة المسلمون أن نرعى قدسية هذا المكان المبارك وتعظيمه وإجلاله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المعتمرون والزائرون والقاصدون أتوا يريدون ما عند الله عز وجل، يريدون العبادة، فينبغي أن يتفرغوا لما من أجله أتوا، وهو أداء العمرة والزيارة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المسجد المبارك بني على التوحيد، وينبغي أن تعلى فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد عن الخلافات المذهبية والانتماءات الطائفية والعرقية. تجمعنا أخوة الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. وأن نحرص كل الحرص على أن نمثل قيم هذا الدين ووسطيته واعتداله وأخلاقه لا سيما بين المسلمين. فلا ينبغي المزاحمة ولا ينبغي الإيذاء، لا ينبغي مزاحمة المسلمين عند الأبواب ولا عند الحجر ولا الصلاة في الممرات ولا عند الطواف والمسعى. ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن نخلي المساحة قدر المستطاع لإخواننا المعتمرين الطائفين الذين أتوا لأجل أداء هذه الشعائر والمناسك. تقبل الله منا ومنكم ومنهم صالح الأعمال. كذلك ينبغي المحافظة على هذه النعم، ومنها نعمة ماء زمزم فلا ينبغي إهدارها، وكذلك الموائد في الإفطار ينبغي أن يحفظ عليها وأن يحافظ عليها إكراماً لنعمة الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك على المرأة المسلمة أن تراعي الآداب الشرعية في مجيئها إلى الحرم، فتتحلى بالحجاب والحشمة والعفاف والحياء، وتحذر من الاختلاط بالرجال، وأن تحرص على أن تصلي في الصفوف الخلفية في الحرم المكي الشريف، وكذا في سائر المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، أي لسن متبرجات ولا متعطرات ولا متزينات، لأنهن أتينا لأداء العبادة وطلب العفو والرضوان والجنة من عند الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي أن نشتغل أيها الإخوة بالعبادة والذكر وقراءة القرآن، والبعد عن كل ما يعوق هذا المنهج العظيم. فبعض الناس يشغل وقته بالتصوير، ويشغل وقته بالهواتف المحمولة، ويؤذي إخوانه المسلمين، وينشغل عن العبادة التي من أجلها أتوا. فنحن نناشد إخواننا الذين فتنوا بالتصوير والانشغال بالهواتف المحمولة عن هذه العبادات أن يتفرغوا فالأيام قليلة، والأوقات محدودة، والأنفاس معدودة، ورمضان ها هو يتصرم، وها هي أيامه تنقضي، ونحن في ليالٍ غُرٍّ مباركة ينبغي أن نحرِص عليها وأن نُحافِظ على أوقاتنا، كذلك على الإخوة المُعتكِفين الذين يعتكفون في الحرمين الشريفين أن يُراعوا الآداب الشرعية في الحرمين الشريفين، وأن يحرِصوا على تطهير البيت وتعظيمه وصيانته ونظافته، وأن لا يجعلوا من الحرم مكانًا للقيل والقال وفضول الكلام وعدم تدنيسه أو تلويثه بأي شيء مما يخالف الآداب فيه. فهذه أيها الإخوة مواسم عظيمة، وقد هيأ الله للحرمين الشريفين هذه الدولة المباركة، هذه الجهود العظيمة، هذه المشاريع المباركة، ويشكر المسلمون على تفهمهم وتجاوبهم في رعاية هذه الظروف التي هي المشاريع الكبيرة، فيخفف على إخوانهم من الزحام والتدافع في مثل هذه الأيام المباركة. كذلكم إخوانكم رجال الأمن يبذلون جهوداً كبيرة في الحفاظ على أمنكم وسلامتكم، وهم لم يسخروا إلا لخدمة الدين. ثم هذه البلاد المباركة والحرمين الشريفين وقاصديهما وزائريهما، فلنتعاون جميعاً في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، وأيضاً الالتزام بالنظام والأنظمة المرعية، فإن ذلك دليل وعي المسلمين وثقافتهم وحسن إدراكهم وتعاونهم وتجاوبهم مع المسؤولين الذين ما سُخِّروا إلا لخدمتهم والقيام بما ينبغي عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة وبكل أمنٍ وأمانٍ واطمئنان. نسأل الله أن يمُنَّ علينا وعليكم بالقبول والتوفيق، كما نُذكِّر أن أداء صلاة القيام سيكون في هذا العام بحول الله وقوته في الساعة 12:45، أي في الساعة الواحدة إلا ربُعًا. نسأل الله بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى أن يوفِّق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يتقبَّل منا ومنكم ومنهم صالح الأعمال، وأن يمُنَّ علينا جميعًا بالعِتق من النار، وأن يجعلنا ممن يفوز بإدراك ليلة القدر، وأن يجعل من هذا العشر عشر عزٍ ونصرٍ وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ على بلاد الحرمين قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.